إلى شهادة بهذا. هاي داخل في طول القصة. وفي تنوير طيب ألا يدخل في ذلك اختلاف الحوادث؟ اختلاف الحوادث كون الله يعز أقواما ويذل آخرين، نعم، ويكون الخصف والرخاء أو العكس. وتلك الأيام إن يمسسهم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب واختلاف الليل والنهار وال... الصلاة فرض الليل والنهار. لا مانع. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فيها أنتم نؤاخذكم حيث قلتم في كل واحدة آية، نبي من كل واحدة ثلاث آيات على الأقل. يرى الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أخرج لنا منها ثلاث آيات. نعم. ما بعد وصلنا للزمان هذا، جريان على سطح البحر مع أنه ماء وهي ثقيلة. طيب. أنا كذا القرآن الذي توصف داخل إيه؟ نعم كنا نبي نصل لين نصل هذا اللي قلتنا هذا. إيه؟ هذا في البحر، لكن نعم التوصل في هذه الفلك إلى ما في البحر يعني يصيدون فيها. هذا ما هو قديم يا شيخ؟ أي هو صار هذا؟ نعم ما أذكر. طيب هذا الاختصار تداوم في البحر. السفن العادية الشرعية يقول من الآيات يعني أنهم يحبون هذه من النجوم استخدامها في الحروب ونقل الإنسان أيضا. الإنسان قد يكون له غرض بأنه ينتقل من قارة إلى قارة أو من كذا مكان، هذا من الآيات. نعم ما بعد تصيف الرياح بعد لا آية خاصة. نعم الريح يعني أي نعم. إذا الحمد لله وجدنا فيها أقول لك تجد بما ينفع الناس أيضا كون بما ينفع الناس هذا ما نفع الناس ما لها حصل. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذا أيضا فيه آيات. أنزل الله من ماء من السماء. نعم. وليس يصب صبا. طيب هذه واحدة. لأنه طيب إحياء الأرض بهم. لكن إحياء الأرض الظاهر أنه نفس إحياء الأرض. فيه آيات إنزال المطر كونه رذاذا هذا من آيات الله. وترى ما لاحظوا ما نريد من آيات الله الآيات الدالة على القدرة والعظمة فقط، حتى الدالة على الرحمة والدالة على الحكمة هي من آيات الله. ولا لا؟ هنا طيب خزن في بعض الأرض حتى إذا احتاج الناس إليه فسلكه ينبيع في الأرض استخرجوه وانتفعوا به. رفع القحط عن الناس أي ما تدخل فيه قولي فأحيا به الأرض بعد موتها. فأحيا به الأرض بعد موتها الحياة على الأرض وهذا حياة لما عليها. نعم وهذا حياة لما على الأرض. محمد نعم كونه ينزل من أعلى